بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح، الذي هو مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى لمؤلفه زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله الجميع. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، كما نرحب أيضا بضيفنا في هذه اللقاءات المباركة وهذه الدروس الطيبة، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للفتوى سابقا. بداية هذه اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أهلا بكم أحبتنا الكرام، لمن أراد المتابعة معنا والاستفادة من شروح هذا الكتاب العظيم. نحن وقد وصلنا مع شيخنا جزاه الله خيرا إلى كتاب الغسل، باب غسل الرجل مع امرأته، وما زال الشيخ يشرح ويذكر أطراف حديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي سوف نقرأه بعد قليل، وقد وصلنا مع شيخنا إلى الطرف الثالث من أطراف هذا الحديث. أقرأ الحديث ثم تتفضلون شيخنا الكريم باستكمال بقية شرحكم لأطراف هذا الحديث. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن أطراف هذا الحديث ما ذكره البخاري في باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة. قال: وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها ثم توضأ. ثم قال: ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. ثم نقلنا شرحا لذلك من كلام ابن رجب، فقال رحمه الله: فأما إن أدخل الجنب يده، في كلام طويل لابن رجب ونفيس سقنا بعضه في الحلقة السابقة، ثم قال: فأما إن أدخل الجنب يده في الماء بعد أن نوى الغسل فاغترف منه وكان قليلا فإن نوى الاغتراف من الماء لم يضره. فإن نوى الاغتراف من الماء، يعني صارت اليد كالإناء يغترف بها، لم يضره. وإن نوى غسل يده من الجنابة في الماء صار الماء مستعملا. وإن أطلق النية ففيه قولان لأصحابنا وغيرهم من الفقهاء، أشهرهما عندهم أنه يصير مستعملا، وهو قول الشافعية. قال ابن رجب رحمه الله: والصحيح أنه لا يصير بذلك مستعملا، وعليه يدل حديث عائشة وميمونة واغتسال النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه من إناء واحد. فإنه لو كان يصير مستعملا، لو كان يصير الماء مستعملا بغمس اليد في الماء بدون نية الاغتراف لوجب بيانه للأمة بيانا عاما، فإن هذا مما تدعو الضرورة إليه، فإن عامة الناس لا يستحضرون نية الاغتراف، وأكثرهم لا يعلمون حكم ذلك، بل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يدل على خلاف ذلك، وأن الماء لا يجنب أو يجنب باغتراف، أي لا يجنب باغتراف الجنب منه. وروى سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا. قال: إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. خرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال حسن صحيح، وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وصححه. وأعله الإمام أحمد بأنه روي عن عكرمة مرسلا، وقد صح عن ابن عباس أنه سئل عن الجنب يغتسل من ماء الحمام فقال الماء لا يجنب، وصح عنه أنه قال الماء لا يجنب، وكذلك صح عن عائشة وعن عائشة من رواية شعبة عن يزيد الرشك عن معاذ قالت سألت عائشة عن معاذة قالت سألت عائشة عن الغسل من الجنابة فقالت إن الماء لا ينجسه شيء، كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وخرجه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه أن عائشة قالت الماء طهور ولا يجنب الماء شيء، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد، قالت أبدأه فأفرغ على يديه من قبل أن يغمسهما في الإناء. وروى المقداد بن شريح عن أبيه أنه سأل عائشة عن غسل الجنابة فقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. قال شريح كيف يكون؟ قالت عائشة إنه ليس على الماء جنابة مرتين أو ثلاثا. خرجه وفيه بياض متروك للمخرج ولعله في المسند، وبقي بن مخلد في مسنده، وخرجه إسحاق بن راهوي في مسنده وعنده، فقالت إن الماء لا ينجس. وقد رفع بعضهم آخر الحديث وقوله الماء لا ينجس فجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه الطبراني والقاضي إسماعيل وابن عدي وغيرهم مرفوعا، والصحيح أنه موقوف على عائشة. الحافظ ابن رجب في شرحه لهذا الطرف ذكر أن فيه مسألتان، وأطال في تقرير المسألة الأولى بما ذكرناه أو بذكرنا بعضه، ثم قال المسألة الثانية ما ينتضح من بدن الجنب في الماء الذي يغتسل منه. وقد ذكر البخاري عن ابن عمر وابن عباس أنهما لم يريا به بأسا، وروى وكيع في كتابه عن سفيان عن العلاء بن مسيب عن رجل عن ابن عباس أنه لم يكن يرى به بأسا، وكذلك رخص فيه أكثر السلف منهم ابن سيرين والحسن والنخعي وأبو جعفر. قال النخعي وتجد من ذلك بدا، وعن الحسن نحوه. ورخص فيه أيضا مالك وأحمد وإسحاق وغيرهم، وقد سبق بسط ذلك في ذكر الماء المستعمل وأنه ليس بنجس، ويدل على ذلك اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم ويدل على ذلك أن اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أزواجه من الإناء الواحد لا يسلم من إصابة رشاش الماء المتقاطر منهما للماء، ولو كان ذلك نجسا لوجب بيانه والأمر بالتحرز منه، فإن هذا مما تعم به البلوى ولا يكاد يسلم منه أحد. سبق النقل عن الحنفية أنهم يرون الماء المستعمل، وهو ليس قول جميعهم لكنه قول معتبر عندهم، أن الاغتسال في الماء ينجسه، أن الاغتسال في الماء ينجسه بدلالة الاقتران المضعفة عند عامة أهل العلم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل منه من الجنابة، لا يبولن في سياق ولا يغتسل، فدل المنع من الجمع بينهما من البول والاغتسال. أما لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم بمفردها دون البول فهذه لا تدل على مرادهم، وقولهم على كل حال ضعيف، لأن بدن الجنب طاهر، وإذا وقع الطاهر في الماء الطاهر لا يؤثر فيه نجاسة، قد يؤثر فيه انتقال برفع الحدث فيه من الطهورية إلى الطهارة، لكن لا إلى النجاسة كما هو قول عامة أهل العلم. وقولهم مستعمل أي أنه أصبح طاهرا؟ نعم. والطاهر في قولهم أنه لا يرفع الحدث؟ في قول الحنابلة والشافعية لا يرفع الحدث. وفي قول المالكية أنه لا يتأثر. وذكرنا سابقا أن الغزالي وهو من فقهاء الشافعية تمنى أن لو كان مذهب الشافعي كمذهب مالك. ولا شك أن من قرأ في كتب الحنابلة أو كتب الشافعية في هذه المسألة يرى مسألة الانتقال من الطهورية إلى الطهارة في مسائل شائكة وفي مسائل لا يأتي الشرع بمثلها، بل هو أسمح من ذلك. وكلام أحمد، ولذلك رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، رجح رأي المالكية، رأي مالكية. وكلام أحمد يدل على أن ما ينتضح من الماء عند الغسل والوضوء على البدن أو الثوب أو في الماء لا بأس به، فإن توضأ في طست ثم صبه فأصاب ثوبه منه يستحب له غسله والتنزه منه، فإن هذا لا يشق التحرز منه، وهو ماء قذر قد أخرج الذنوب والخطايا. واختلف في نجاسته، لكن القول بنجاسته قول ضعيف عند الحنفية، وهو ماء قذر قد أخرج الذنوب والخطايا، وهذا الإخراج معنوي ليس بحسي. ولذلك التأثر والانتقال من نوع إلى نوع من أنواع المياه لا أثر له في الحقيقة، وإن كان قال به أئمة، ولا شك أن الأئمة أقوالهم معتبرة، ولكن إذا تعارضت فالمرجع في ذلك إلى الدليل. هو في شرح ابن الملقن مسمى بالتوضيح قال البخاري: وأدخل ابن عمر والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلها. قلت يعني والقائل ابن الملقن، وكذا سعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وابن سيرين وعطاء وسالم. قال الشعبي: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون أيديهم الماء قبل أن يغسلوها وهم جنب، وكذلك النساء، ولا يفسد ذلك بعضهم على بعض. ذكره كله ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما الجامعين لفقه السلف، فقه السلف في المصنفات، ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، حاوية لكثير من فقه السلف. كذلك البيهقي، كتب التي تعتني بالآثار، لكن في هذين المصنفين جم غفير، لا سيما ابن أبي شيبة. وسنن سعيد بن منصور، هل هي وسنن سعيد بن منصور في آثار، والبيهقي في آثار. وأما ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال: من اغترف من ماء وهو جنب فما بقي منه نجس، فمحمول على أنه كان في يده قذر غير الجنابة، وإلا فهو معارض لما رواه البخاري عن ابن عمر. وفي شرح الكرماني قوله: من جنابه، فإن قلت جاز أن يعلق بفعل واحد حرف جر من جنس واحد كلمة من. قلت: ليس متعلقين بفعل واحد، والأولى يعني من الأولى متعلقة بمقدر، كقولنا آخذين الماء من إناء واحد أو مستعملين منه، فهي ظرف مستقر، والثانية لغو. أو جاز إذا كانا بمعنيين مختلفين، كما في المبحث فإن الثانية بمعنى لأجل الجنابة ومن جهتها، والأولى لمحض الابتداء. وهذا الكلام نقله العيني في عمدة القاري. وفي فتح الباري قوله: من جنابة، والكشميهني من الجنابة أي لأجل الجنابة، السببية. نعم. قوله عن عبد الرحمن بن القاسم هو معطوف على قوله شعبة عن أبي بكر عن حفص، يعني في الإسناد عن عبد الرحمن بن القاسم. قوله عن عبد الرحمن بن القاسم هو معطوف على قوله شعبة عن أبي بكر بن حفص، فلشعبة فيه إسنادان إلى عائشة، حدثه أحد شيخيه به عن عروة والآخر عن القاسم. وقد وهم من زعم أن رواية عبد الرحمن معلقة، وقد أخرجها أبو نعيم والبيهقي من طريق أبي الوليد بالإسنادين، وقالا أخرجه البخاري وعن أبي الوليد بالإسنادين جميعا، وكذا قال أبو مسعود وغيره في الأطراف. أبو مسعود الدمشقي له كتاب في أطراف الكتب نظير تحفة الأشراف، ويتجمع الأسانيد أسانيد الحديث الواحد في موضع واحد. قوله مثله أي مثل المتن المذكور، وللأصيل بمثله بزيادة موحدة في أوله. يفرق العلماء بين مثله ونحوه، فإنهم إذا قالوا مثله يعني باللفظ، وإذا قالوا نحوه بالمعنى. وفي عمدة القاري مثله يجوز فيه الرفع والنصب، مثله ومثله. قال ابن بطال في شرحه على قوله ولم ير ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة، فروي مثله عن أبي هريرة وابن سيرين والنخعي والحسن. وقال الحسن ومن يملك انتشار الماء إنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا، لأن الماء إذا صبه المغتسل على بدنه من يملك هذا الانتشار والرشاش الذي قد يصيب ما حوله من المياه. يقول ومن يملك انتشار الماء إنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من هذا. ومثله في شرح ابن الملقن. في شرح ابن بطال ومن ذلك بدل يملك ومن ذلك، ومن يملك انتشار الماء، قال في شرح ابن بطال ومن ذلك انتشار الماء إنا لنرجو من رحمة الله ما هو أوسع من ذلك، ولكن الذي في التوضيح نقلا عن ابن بطال ومن يملك. وفي التعليق عليه هذا النص نقله عن الحسن. نعم نعم. وفي التعليق عليه هذا النص من كلام ابن سيرين وليس من كلام الحسن. نعم. لعلنا إلى هنا شيخنا الكريم نصل إلى ختم هذه الحلقة، وإن شاء الله نستكمل ما بقي من شرح هذا الطرف في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، أن كنتم معنا شارحا لأحاديث هذا الكتاب وهذا السفر مختصر صحيح الإمام البخاري المسمى تجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. شكر الله لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام على حسن متابعتكم. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا، حتى نلتقي بكم أحبتنا الكرام في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.